وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إن لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا يكادون يسطون يكفرون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك فنعم المولى.